السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس 25 بعد 100 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائل المولى عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وحديثنا أيها الأكارم هذه الليلة هو استكمال لما بدأه المصنف رحمه الله تعالى من شرح للمقطع المتعلق بموضوع الغيبيات، ما شرحه الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وفي قوله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. وكان آخر حديثنا عن موضوع الميزان وما يتعلق به من مسائل، وقلنا إن أو الصراط، كلامه كان عن الصراط، وتكلمنا على ذلك بأن الراجح من أقوال أهل العلم في أن الصراط هو الجسر الممدود على متن جهنم أعاذنا الله ووالدينا وإياكم منها. تكلمنا عن هذا الموضوع بما يغني عن الإعادة، ثم بدأنا في الحديث عن كلام الميزان وقول المصنف رحمه الله تعالى والشارح في هذه المسألة في الكلام عن الميزان وما ورد فيه من نصوص شرعية والقائلون بإنكاره وشبهتهم في ذلك. وتوقفنا عند الحديث على أن مدار الشبهة في مسائل الغيب عموما ومنها الميزان هو مسألة الإيمان بالغيب وما يترتب على ذلك. ومعلوم أن هذه القضية هي من أبرز سمات المؤمنين، وقد امتدح الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بكونهم كما قال عز وجل في أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب. وهذه سمة وعلامة للمؤمنين، فمن قصر في هذا الأمر فهو يعني مخالف بقدر تقصيره في هذه المسألة. وهذه يترتب عليها كلام طويل، يأتي الكلام على بعضه بعد قليل إن شاء الله. وكنا وقفنا عند قول الشارح رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن الرد على المنكرين للميزان وما يترتب على ذلك من شبهات، حينما قال: فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن. ورددنا على هذه الشبهة بما سبق أن تكلمنا عليه، وقلنا إن من يعني في واقعنا المعاصر ما يدل على بطلان هذه الشبهة حتى أصبحت خرافة. فالوزن ليس مقتصرا على الأشياء المحسوسة ذات الثقل المعين، بل أصبحنا ونحن في هذه الحياة الدنيا نجد هناك الموازين للحرارة وهي عرض من الأعراض، والموازين للإضاءة وهي عرض من الأعراض، وغيرها من الموازين الموجودة الآن. هذه شبهة تافهة لا تستحق الوقوف عليها. ولكن الأصل الذي جرهم إلى هذا الأمر أنهم يقيسون الأمور الغيبية على الأمور المشاهدة في عصرهم وفي وقتهم على حين غفلة وبعد عن ما أغنانا الله سبحانه وتعالى به من وحي معصوم من كتاب الله عز وجل وكلامه سبحانه وتعالى، أو من ما أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهينا عند الحديث على الرد على هؤلاء المخالفين في مسألة الميزان والرد على شبهتهم التي يعني هي في حقيقتها من الشبه التافهة، والنصوص التي ردت عليها، وآخرها ما ورد من في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يعني مخرج في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالموت كبشا أغر فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، ويقال يا أهل النار فيشرئبون وينظرون ويرون أنه قد جاء الفرج، قال فيذبح ويقال خلود لا موت. والحديث كما أيضا ورد رواه البخاري بمعنى فثبت، كما يقول الشارح رحمه الله تعالى، فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان، والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. ثم شرع في الكلام على الأصل الذي جرهم إلى هذا الانحراف، فقال رحمه الله تعالى نعم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله: فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. ويا قيل تبين لي وضع الموازين القصة يوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء التعليم، ويقدر في المعنص لقوله لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والحوال. وما أحرم بأي يومين من الذين لا يؤمن الله لهم يوم القيامة وزنا. أحسنت. هنا يبين المصنف رحمه الله تعالى في أن الأصل في المؤمن هو الإيمان بالغيب كما أخبر الله سبحانه وتعالى وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الغيب أمر خفي بالنسبة لنا، لا نملك من أدوات الوصول إليه إلا عن طريق الوحي. فكون المرء يتنكب طريق الوحي، الطريق الوحيد الموصل للإيمان الصحيح بذلك، ثم يحاول جاهدا أن يصل إلى هذه الأمور الغيبية عن طريق عقله أو جهده أو رأيه، فهذا قد ضل سواء السبيل. فيقول فعلينا معشر المؤمنين، علينا ماذا؟ الإيمان بالغيب. قال كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. النبي صلى الله عليه وسلم قد كفانا المؤونة، فقد أخبرنا من هذه المغيبات ومنها الميزان بما نحتاج إليه. فعلينا، يجب علينا أمام هذا الخبر الصادق، إذا كنا صادقين في إيماننا برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم ومحققين بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا الإيمان والتسليم والتصديق لما أخبر به صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من أمور الميزان والأمور المغيبة كلها كما سبق الكلام على ذلك. ثم يعني يعتب ويعني يستهجن رأي من جعل رأيه مقدما على خبر المعصوم صلى الله عليه وسلم، فقال ويا خيبة من ينفي وضع الميزان القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله، قال لخفاء الحكمة عليه. لا يؤمن بذلك لأنه خفي عليه الحكمة التي من أجلها وضع الله سبحانه وتعالى الموازين القسط ليوم القيامة، مع أن الآية فيها ما يدل على هذه الحكمة، في الآية في نفسها ما يدل على هذه الحكمة، وهي ما أشار إليه الشارح بعد قليل رحمه الله تعالى. قال: ويقدح في النصوص بقوله لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال. هذه يعني عبارة استهزاء وسخرية، يقول إن الميزان لا يحتاج إليه إلا المخلوق الذي يجهل حقائق الأشياء فيحتاج إلى معرفة مقاديرها وثقلها وقيمتها، فيحتاج إلى هذه الموازين، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فلا يحتاج إلى هذا الميزان. هذه شبهته. وخفيت عنه الحكمة العظيمة، بل الحكم العظيمة التي من أجلها جعل الله سبحانه وتعالى هذه الموازين. فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية، والله سبحانه وتعالى يعلم حقائق الأشياء، وزنت أو لم توزن لا قيمة لهذا الوزن بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى. وإنما الحكمة في ذلك، قال: ولو وما أحراه أن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا، يعني لمخالفته لهذا النص. قال: ولو لم يكن من الحكمة، نعم، ولو لم يكن من الحكمة لوزن الأعمال إلا ظهور عليه سبحانه لجميع عباده، فلا أحد أحب إليه العلم من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف وراء ذلك من الحكم ما اطلاع علم عليه. الله أكبر. يقول: هذه حكمة واحدة، وهي ظهور عدل الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، أن الإنسان يرى بعينيه أعماله الصالحة والسيئة. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا من إظهار عدله سبحانه وتعالى، حتى يكون ظاهرا جليا وتقوم الحجة على العبد وتنقطع المعاذير عنه، ولا يبقى له حجة بعد ذلك حينما يرى أعماله الصالحة محصاة بحذافيرها في كفة، وأعمال السيئة محصاة بحذافيرها في الكفة الأخرى، ويرى بأم عينيه حقيقة ما اقترفته يداه وما جناه لنفسه أو على نفسه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذه الحكمة الظاهرة هي التي أشارت إليها الآية في قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. العدل، القسط هو العدل، ليظهر هذا العدل، عدل الله سبحانه وتعالى، وتقوم الحجة. قال: ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. وهذا من من من من من من كمال وتمام عدله سبحانه وتعالى. وتعرفون أن الحساب على قسمين كما مر معنا في السابق. الحساب الأول فيه المعاذير وفيه إلى غير ذلك من الأمور، والحساب الثاني بعد الوزن تظهر له الأعمال وانقطاع الحجة عليه في ذلك الأمر، فتنقطع المعاذير بعد قراءة الصحف وظهور ما عمله من خير أو شر مكتوب محفوظ عليه يوم القيامة. قال: من أجل ذلك، يعني إقامة الحجة على الخلق وبقطع المعاذير التي يتشبث بها المقصرون، قال: من أجل ذلك أرسل سبحانه وتعالى الرسل مبشرين ومنذرين، كما قال الله عز وجل: لئلا يكون للناس على الله، لقطع الحجة نهائيا عن الناس. قال: من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. ونحن الواجب علينا كما لا يخفى، ما دام قد أخبر بذلك الصادق صلى الله عليه وسلم، فالواجب علينا الإيمان والتسليم. ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر، هناك بعض التشريعات وما أخبر به الله عز وجل أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور حكمتها ظاهرة، وبعضها قد نص عليه الشارع فهي مقطوعة مقطوع بها، كما في قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالحكمة هنا ظاهرة نص عليها الشارع، وهناك حكم ظاهرة تفهم ببدائه العقول، وهناك حكم خفية غيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وهي من باب الابتلاء والاختبار في إيمان المؤمن بما ورد به الشارع، سواء ظهرت له الحكمة أو لا. فالمؤمن حقا هو الذي يؤمن بما جاء به الخبر في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ظهرت له الحكمة أو لم تظهر، آمنا به كل من عند ربنا. هذا هو المؤمن تام الإيمان، وهو التسليم التام لكل ما أخبرنا به الله عز وجل أو أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، ظهرت لنا الحكمة في ذلك أو لا. ولذلك فإن الشارع الحكيم قد يظهر أحيانا بعض حكمه، وقد تستنبط هذه الحكم، وقد تخفى هذه الحكم. ولله سبحانه وتعالى في إخفاء حكم بعض تشريعاته من الحكم ما لا يعلمه إلا الله. نعم، قال فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يشرك فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وقال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم، هنا يشير الشارح رحمه الله تعالى، يقول أنه يجب التسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم سواء ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في محكم التنزيل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال عز وجل إني أعلم ما لا تعلم، وهذا يقتضي أن نسلم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا نسلم؟ ظهرت لنا الحكمة أو لا؟ لماذا؟ لأن الله يعلم ما لا نعلم. فإذا كان الملائكة المقربون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يخاطبهم الله سبحانه وتعالى لما قالوا في اجتهادهم عليهم السلام، لما قالوا بعد أن قال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لأنهم يعرفون طبيعة البشر قبل أن يوجدوا، أن من طبيعة البشر الإفساد في الأرض وسفك الدماء وغير ذلك من الأمور التي هي معصية لله سبحانه وتعالى. قالوا تجعل فيها من هذه صفاته ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نقوم بعبوديتك يا رب، كان الجواب من الله سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلم. الحكمة في إيجاد البشر الذين من سماتهم وخصائصهم هذا العمل غير المرضي، لكن لله سبحانه وتعالى فيه من الحكم ما قد خفي على الملائكة مع قربهم من الله سبحانه وتعالى. قال إني أعلم ما لا تعلم، فما أمام ذلك إلا التسليم لأمر الله وحكمته سبحانه وتعالى في خلقه وأمره عز وجل. ثم قال وقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، مهما بلغ الناس في معرفة وتحليل ويعني تدبر ومحاولة إظهار بعض حكم الله سبحانه وتعالى في بعض تشريعاته، إلا أنه يبقى هذا العلم الذي آتاه الله سبحانه وتعالى بعض خلقه فهو قليل بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى. قال وقد تقدم عند الحوض كلام رحمه الله أن الحوض قبل الميزان والصراط بعد الميزان، في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على نعم، هذا نوع استدراك من المصنف رحمه الله تعالى على صاحب المتن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. ونحن ذكرنا في بداية الحديث أن الطحاوي ذكر هذه الأمور ولم يقصد في ذلك الترتيب الزمني بالنسبة لها، فلذلك ذكر ذكر أن الصراط قبل الميزان، وهذا الأمر يعني فيه ليس المقصود منه الترتيب، فأشار إلى ترتيب الإمام القرطبي رحمه الله تعالى حينما قال أنه تقدم معنا، وهذا تقدم في صفحة 472 فيما تقدم الكلام، قال إن الحوض قبل الميزان والصراط بعد الميزان، والصراط بعد الميزان، وهذا هو الصحيح. وقال إن الحوض قبل الميزان والصراط بعد الميزان، وذكرنا العلة في ذلك فيما تقدم، بينا ذلك في العلة في ذلك والأدلة فيه حينما ذكرنا أن الترتيب الذي دلت عليه جملة النصوص للأحوال والأهوال التي تكون في ذلك اليوم، والله المستعان، اللهم يا رب سلم، أنه بعد تطاير الصحف فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، أنه بعد ذلك هو الحساب الآخر الذي فيه تقطع المعاذير ولا يبقى لأحد على الله حجة بعد قراءة الصحف. أما الحساب الأول فهو جدال ومعاذير كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد تطاير الصحف وآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله يكون بعد ذلك نصب الموازين، يكون بعد ذلك نصب الموازين، ثم بعد هذا الوزن، وزن الأعمال، وزن الثواب والعقاب، وزن الموازين الكاملة، هنا بعد ذلك تكون الظلمة والأنوار بقدر إيمان العباد واجتياز هذا الصراط بهذه الأنوار. ثم بعد هذه الظلمة كما قلنا بعد الموازين يكون الصراط المنصوب على متن جهنم والعياذ بالله، ثم بعد تجاوز الصراط ولا يتجاوز إلا المؤمنون يكون هناك القنطرة التي بين الجنة والنار، وهذه تكون خاصة للمؤمنين للقصاص، فلا يدخل أحد الجنة ولأحد عليه مظلمة، ولأحد له عليه مظلمة سواء كان من أهل النار أو حتى من غيره من البهائم أو غيره، يكون القصاص في ذلك المكان والقنطرة كما جاء في الحديث، ثم بعد ذلك الدخول إلى دار القرار. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم وغالبنا من أهل الجنة. قال إن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض من المؤمنين من بعضهم لبعض، فإذا هدبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. والحديث كما هو معروف مخرج في الصحيحين. قال وجعل القرطبي في التذكرة في هذه القنطرة جعلها صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة وليس يسقط منه أحد في النار، والله تعالى أعلم. والمعروف أن الصراط واحد، ويعني لا مساحة في هذه التسمية، والأولى أن نقتصر على اللفظ النبوي الذي جاء في هذه وهي القنطرة بين الجنة والنار. نعم. هذا من قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، فبعد أن ذكر مسائل الغيبية من الحوض والصراط والميزان وغيرها انتقل إلى دار القرار الله المستعان. فقال ذكر هذا النص في هذه الأسطر وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى قال والجنة والنار مخلوقتان، هذه المسألة الأولى. ومقصوده رحمه الله تعالى الرد على الذين يقولون بأن الجنة والنار لم تخلقا بعد، وليس مقصوده أنهما ليستا مخلوقتين، لا، لكن هناك من يزعم بأن الجنة والنار لم تخلقا بعد ويقولون إن خلقهما قبل الجزاء أن هذا عبث، والله منزه عن العبث، تعالى الله عن ذلك. فقوله هنا، وهذا مما أجمع عليه أهل السنة عموما، قوله والجنة والنار مخلوقتان يعني الآن مخلوقتان، وذكر طائفة من الأدلة الدالة على هذا القول، والمراد أنهما الآن موجودتان وليس المراد أنهما ليس مخلوقتين. نعم. أما المسألة الثانية فقال لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وهذه مسألة أخرى، وهي مسألة فناء الجنة والنار وبقائهما، وهذه مسألة ذات شقين، مسألة فناء الجنة وبقاؤها، ومسألة فناء النار وبقاؤها، وفي كل مسألة لأهل العلم فيها قول كما سيأتي. والمسألة الثالثة قوله فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، أن خلق الجنة والنار كان قبل خلق الخلق أي الإنس والجن. نعم. وهذه امتداد للمسألة الأولى، وهي أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. قال وهي المسألة الرابعة وخلق لهما أهلا، أي خلق للجنة أهلا ومصيرهم إليها، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها ووالدينا وأحبابنا والمسلمين، وخلق للنار أهلها، نعوذ بالله من أليم عقاب، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. قال ثم انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن القدر، وهذه مسألة مهمة، هذا مبتدأها والتفصيل فيها سيكون لاحقا إن شاء الله. قال فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. قال وكل يعمل لما قد فرغ له، نعم، وصائر إلى ما خلق له. قال والخير والشر مقدران على العباد. هذه الطائفة من المسائل في الجزء الأخير هذه متعلقة بالقدر، وهي بداية حديث المصنف رحمه الله تعالى عن القدر، وسيأتي تفصيلها. لكننا نعود إلى قول الشارح في المسائل الأربع الأول المتعلقة بالجنة والنار، فيقول الشارح رحمه الله تعالى مبينا المسألة الأولى وهي أن الجنة والنار مخلوقتان. نعم. أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان استغفاء الشمس على لما يفعل، وحملهم على ذلك أصلهم الفاسق الذي وضعوا فيه شريعة، شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وقاسموا على خلقه بأفعالهم، فهم مشبهة بالأفعال، ودخل التهجم فيهم دخلت حجرته فيهم فصاروا مع ذلك معطلة، وقالوا فاقل بالنبي قبل الجزاء عنه لأنها تسوق معطلة مدة متقابلة. فردت من النفوس ما قالت هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها لربي تعالى، فحفظوا النصوص عن مواضعها وبدلوا وبدعوا من خالف شريعتهم. نعم، هذا كلام الشارح رحمه الله تعالى في المسألة الأولى، وهي أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. والقول في هذه المسألة والمسائل التي تتبعها مبني قول المعتزلة والقدرية ومن والجهمية عموما، مبني على أصلين كلاميين فاسدين. أولهما قولهم في القدر، وهذه سيأتي الكلام عليها عند الحديث عن المسائل التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى في القدر. والمسألة الثانية أو الأصل الثاني قولهم في تسلسل الأفعال والمخلوقات والمؤثرات، المؤثرات التي تؤثر في المخلوقات. وكلامهما هذا كله مبني على أصلهم الفاسد في قياسهم عالم الغيب على عالم الشهادة، فلا يفرقون بين العالمين، بين عالم الغيب وعالم الشهادة، فيقيسون عالم الغيب الخفي على عالم الشهادة المحسوس. وهذا هو الذي جرهم إلى القول إلى مخالفة النصوص وإلى هذا القول الفاسد عندهم. ولذلك نلاحظ أن المعتزلة والقدرية عموما نجدهم معطلة في الصفات، ينكرون صفات الخالق سبحانه وتعالى التي دلت عليها النصوص، ومع ذلك فهم مشبهة في الأفعال، يقيسون أفعال الخالق سبحانه وتعالى بأفعال المخلوقين، فهم في باب القدر وما يتعلق به مشبهة، يشبهون أفعال الخالق سبحانه وتعالى بأفعال المخلوقين، وهم في باب الصفات معطلة، فجمعوا بين النقيضين بين التعطيل والتشبيه. وهذا دليل على فساد مذهبهم وفساد كل من بنى مذهبه على رأيه وهواه، لا نقول على عقله، لأن العقل السليم لا يمكن أن يخالف النص الشرعي، ولكن هذه الأهواء وهذه الآراء سموها معقولات، وهي في الحقيقة جهالات، وهي آراء وأهواء. وهذا كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ما قال عقولهم، لا، لو اتبعوا عقولهم الصحيحة لدلتهم إلى التسليم والاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم اتبعوا أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع أهواءه بغير هدى؟ لا أضل منه أن يترك الإنسان الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ويتبع الهوى، وإن سموه عقلا وسموه معقولات فهي في الحقيقة هي أهواء وآراء. قال، نعود إلى كلام الشارح رحمه الله، قال: أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان، قال: فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. وهذا اتفاق أهل السنة على هذه المسألة. قال: ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك، قالت: إنهما لم يخلقا بعد، لم يخلقا بعد، نعم، وقالت: بل ينشئهم الله يوم القيامة. وحملهم على ذلك، ما الذي حملهم على ذلك؟ حملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله عز وجل، وهو قياس الغائب على الشاهد، وأنه ينبغي لله أن يفعل، تعالى الله، أن يفعل كذا، ولا ينبغي له أن يفعل كذا. وبني على هذه المسألة أصلهم الفاسد في قضية التحسين والتقبيح العقليين وما يترتب على ذلك من الكلام. قال: وهذا هو رأس الإشكال عندهم، وقاسوه تعالى على خلقه في أفعاله، قاسوا أفعال الخالق سبحانه وتعالى بأفعاله، قال: فهم مشبهة في الأفعال. هذا شرح بمعنى هم مشبهة في الأفعال، ودخل التجهم فيهم وهو زيادة في الغلو في الانحراف. قال: فصاروا مع ذلك معطلة، جمعوا بين التعطيل وإيش والتشبيه، جمعوا بين المتناقضين، وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث. هذه شبهتهم، أن إيجاد الجنة الآن والنار قبل الجزاء قبل يوم القيامة هذا عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة. لماذا؟ لأنهم يقيسون أفعال الله سبحانه وتعالى بأهوائهم وأرائهم. نعم، فجرهم ذلك إلى مثل هذا الكلام. قال: وهذه هي النتيجة حينما تركوا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واتبعوا أهواءهم. وإذا شئنا أن نلطف العبارة قلنا اتبعوا آراءهم وهي أهواء. قال: فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وهي تشبيه أفعال الخالق عز وجل بأفعاله، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. نعم، ولذلك هم ينبذون أهل السنة في باب القدر بأنهم جبرية، بأنهم جبرية. لماذا؟ لأنهم يثبتون القدر السابق لله سبحانه وتعالى. نعم. من نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة وعدة للمتقين. نعم، هنا من المصنف رحمه الله تعالى شروع في ذكر أدلة أهل السنة على المسألة الأولى، وهي أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، موجودتان الآن. ما هي أدلة أهل السنة التي أجمعوا على إثبات هذه المسألة؟ قال: فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة أعدت للمتقين، وهذا الشاهد أنها أعدت يعني معدها الآن، وهذا فعل ماض وليس للمستقبل، أعدت للمتقين. نعم. قوله تعالى أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. نفس. نعم. وعن النار قوله تعالى أعدت للكافرين، وقوله تعالى إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، وقوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. نعم، هذه بعض الأدلة الدالة على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان، فهذه النصوص كلها دلت على أن الله قد أعد الجنة للمتقين، جعلنا الله وإياكم ووالدينا وأحبابنا من أهلها، وأن النار والعياذ بالله قد أعدها الله عز وجل للكفار وبئس القرار. ثم ذكر من هذه الأدلة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للجنة لما عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء، فذكر قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، رأى جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. يفسر هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام فيقول: نعم، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره، ثم انطلق به جبريل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال: ثم دخلت الجنة فإذا فيها جنات اللؤلؤ وإلى ترابها. الله أكبر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه دخل الجنة. طبعا هنا بس إشارة إلى في قوله كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره، يعني يشير إلى حديث الإسراء والمعراج. أما هذا الحدث وهذا الكلام فإنما هو في المعراج لا في الإسراء، لكنه أشار إلى الحديث في قصة الإسراء والمعراج، والحدث إنما هو في المعراج لا في الإسراء. وفرق بين الإسراء والمعراج، الإسراء إلى بيت المقدس والمعراج إلى السماء كما لا يخفى. قال يعني مما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المعراج، ثم انطلق بجبرائيل، وقلنا يصح جبريل وجبرائيل، حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال ثم دخلت الجنة، نسأل الله الكريم فضله، فإذا هي جنابه اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. نعم. نعم، هذه بعض الأدلة الدالة على أصل المسألة، وهي أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، منها أحاديث رؤية الميت في قبره مقعده من الجنة إن كان من أهلها، ومقعده من النار والعياذ بالله إن كان من أهلها، وهذا من عاجل العذاب والعياذ بالله. ولذلك جاء في بعض الروايات أن المؤمن يقول: يا ربي أقم الساعة، لما يرى إما ينتظره من النعيم، صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بالله، أهل النار يقول: يا ربي لا تقم الساعة، مع أنه في حفرة من حفر النار ومضيق عليه قبره والعياذ بالله، إلا أنه يرى مقعده من النار والعياذ بالله، ويعلم أن ما ينتظره هو أشد مما هو فيه الآن، فيقول: يا ربي لا تقم الساعة. والشاهد من هذا الحديث وحديث أنس وحديث البراء وكلها تدل على هذا، أن الميت في قبره يرى مقعده من الجنة أو مقعده من النار، فدل ذلك على ماذا؟ على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان. نعم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحديث وفيه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعيكم في مقام هذا كل شيء محيطم به، حتى لقد رأيتني آخر قطا من الجنة حين رأيتموني أقدم، ولقد رأيت جهنم يحمس بعضها بعضا حين رأيتموني آخر. وفي الصحيحين وذكر البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه، فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تتعبع، فقال: إني رأيت الجنة فتناولت حدودا ولو أصبته لألفت منه ما بقي في الدنيا، ورأيت النار فلم أر أمرا فاليوم قط أضرع، ورأيت أكثر أهل النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: يذكرن. قيل: أيذكرن لله؟ قال: يذكرن العشير، ويذكرن الإنسان، ويذكرن الإنسان لو أحسن، لو أحسنت إلى إحدى من الدهر كله ثم رأت منك شيئا. قالت: ما رأيت خيرا. نعم، وهذا نوع من أنواع الأدلة الدالة على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين في قصة خسوف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعله وقاله صلى الله عليه وسلم حينما تقدم بهم عليه الصلاة والسلام، حينما رجع القراء بعد أن تقدم بعض الشيء فسئل عن ذلك، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة ورأى النار في مقامه ذلك، فدل ذلك على ماذا؟ على أنهما موجودتان الآن. نعم. وفي صحيح مسلم من حديث أنس وأي الذي نفسي بيده لو رأيت ما رأيت لضحكت قليلا وبكيت كثيرا. قال وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. نعم، قال رأيت الجنة والنار، هذا خبر الصادق صلى الله عليه وسلم. هل رآها وهي لم تخلق؟ نعم. وفي الموضع والسنة من حديث كعب بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المؤمن طير يعلق بشجر الجنة حتى يفر الله إلى جسده يوم القيامة، وهذا صريح في دخول روح الجنة قبل يوم القيامة. نعم، وهذا أيضا صريح في أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، في أن أرواح المؤمنين في ونسمهم إنما هي طير تعلق في شجر الجنة إلى أن تقوم الساعة. وجاء في الحديث الآخر ومر معنا في أرواح الشهداء إنما هي في حواصل طير خضر تروح في الجنة وتغدو كما شاءت، كما جاء في الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على ماذا؟ على أن الجنة والنار موجودة الآن. نعم. وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال ذهبت فانظر إليها وإلى ما أعددت بأهلها فيها، فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله بأهلها فيها فرجع فقال وعزتك لا يسمع فيها أحد إلا دخلها، فأمر بالجنة فقفت في المكاره فقال ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت بأهلها فيها، قال فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد، قال ثم أرسله إلى النار قال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت بأهلها فيها، قال فنظر إليها فإذا هي يرتب بعضها بعضا، ثم رجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها فأمر بها فأمر الشهوات، ثم قال اذهب فانظر إلى ما أعددت بأهلها فيها، فذهب فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يدخل منها أحد إلا دخلها، ونظائر ذلك في السنن كثيرة. الله المستعان. نعم، هذا أيضا هذا الحديث العظيم دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وفيه أيضا وهو معنى قول الله عز وجل فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالنار قد حفت بالشهوات، فالدواعي الشهوانية جالبة إلى تعريض الإنسان نفسه إلى النار والعياذ بالله، إلا إذا أمسك بزمام شهوته وهواه، وإلا فإنها تقوده إلى النار والعياذ بالله. والجنة، وهذه من حكم الله سبحانه وتعالى أيضا، قد حفت بالمكاره، فيحتاج الأمر إلى مجاهدة وصبر ومصابرة في طاعة الله عز وجل لينال العبد مناه حينما يلقى الله عز وجل يوم القيامة. وهذه أمور يجب أن لا تغيب عن أعيننا، لأن الإنسان إذا ترك العنان لنفسه وهواه وشيطانه فهذا والله على خطر، على خطر عظيم. ولذلك قال الله عز وجل وأما من خاف مقام ربه، الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى، ونهى النفس عن الهوى الذي يعني تقود إليه الشهوات، قال الله عز وجل ووعده الحق سبحانه وتعالى فإن الجنة هي المأوى، نسأل الله الكريم. فهذه النصوص الحقيقة مهمة جدا، ومن أمثلتها وهي كثيرة جدا قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فلا بد من الصبر والمصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فلا يكون الفلاح عند الله سبحانه وتعالى إلا بعد هذه الأمور الأربعة. ولعل في القرآن كما قال ابن عباس هي للتأكيد والتحقيق أي لتفلحوا. فالفلاح منوط بهذه الأمور الأربعة: الصبر والمصابرة والمرابطة، والجامع لها كله وهو تقوى الله عز وجل. والله المستعان. صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. فالنفس والإنسان المؤمن في هذه الحياة الدنيا في جهاد، في جهاد مع هواه ونفسه وشهواته، في جهاد مع شيطانه، مع شياطين الإنس والجن. أما من أرخى لنفسه العنان فليتحمل ما يجب، نسأل الله العافية والسلامة يوم القيامة. نعم. وأما على قول من قال إن الجنة الموعود فيها هي الجنة التي كان فيها آدم من أهل الجنة، فالقول فيها الآن وقد أنا ظاهر، والخلاف في ذلك معروف. نعم، لما قال وأما على قول من قال إن الجنة الموعود بها، إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها، فالقول فيها قولان. القول الأول أنها أن الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام هي جنة المأوى، هي الجنة المعهودة، فهذا دليل على ماذا؟ على أنها موجودة الآن، لأن كان آدم عليه السلام فيها ثم أخرج وزوجه منها. هذا على القول بأن الجنة التي كان فيها آدم وزوجه وأخرج منها هي الجنة المعهودة الموعودة للمؤمنين. والقول الثاني أنها جنة في الأرض وليست الجنة الموعودة، فيقول إن تفسير الجنة على القول الأول بأنها الجنة الموعودة فهذا ظاهر على أنها موجودة الآن، وهو دليل على أنها مخلوقة وموجودة الآن. أما على القول الثاني فلا دليل فيها على هذه المسألة. والصحيح والراجح وهو الذي تظهر وتدل عليه الدلائل أن الجنة التي أخرج منها أبونا آدم عليه السلام وزوجه هي الجنة الموجودة. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم والمفسرين، بدليل قول الله عز وجل: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. والألف واللام في قوله الجنة إنما هي للعهد، أي الجنة المعهودة المعروفة التي هي دار النعيم، صلى الله عليه وسلم. وأيضا يدل على ذلك قوله تعالى، في أدلة كثيرة لكن من أهمها قوله تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، صلى الله عليه وسلم، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، إلى آخر الآية. هذه الصفات هي صفات جنة المأوى، الجنة الموعودة، وليست صفات جنة من جنات الأرض. وهذا دليل على أن القول الراجح والصحيح إن شاء الله أن الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام هي الجنة الموعودة للمتقين يوم القيامة. وهذا دليل على أنها موجودة باقية الآن. أما القول الآخر فهي جنة أخرى في هذه الأرض، فهذا قال به بعض المفسرين وقالت به المعتزلة، أكثر المعتزلة قالوا به، وانتصر له ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة، وحشد كثيرا من الأدلة، وهو بارع رحمه الله في حشد الأدلة إذا استحسن قولا ورأيا، فذكر ما يقارب 40 صفحة في سرد الأدلة على أن الجنة التي كان فيها آدم عليه السلام ليست هي الجنة الموعودة، وإنما هي جنة من جنات الأرض. لكن الراجح والله تعالى أعلم، بل الصحيح الذي تدل عليه الأدلة، على أن الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام هي الجنة الموعودة للمتقين. المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر المسألة من غير خوض فيها ولا تفصيل، وإنما قال والخلاف في ذلك معروف، لكن على القول الأول بأن الجنة هي الجنة الموعودة فهي تدل على ماذا؟ عليه السلام، على ماذا؟ على أن الجنة مخلوقة موجودة الآن. نسأل الله الكريم الحفظ. نعم. وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد، وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن توتر الضرار أن تبنى يوم القيامة، وأن يأتي كل من فيها ويموت، قوله تعالى كل شيء هلك إلا وجهه، كل نفس دائرة الموت. وقد روى السنين في كتابه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري به فقال يا محمد أخبر أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها في عام وأن الغراس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال هذا حديث حسن غريب. وفيه أيضا من حديث أبي زبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله وبحمده ليست له نخلة في الجنة. قال هذا حسن صحيح. قالوا فلو كانت مخلوقة مخلوقا من هذا فكن في عامة ولم يكن في هذا الغراس الأعمى. قالوا وتلا قوله تعالى عن امرأة فرعون إنها قالت رب إني عندك ليلة في الجنة. الجواب إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معلومة بمنزلة. نعم. هنا مع الدرس لما ساق المصنف رحمه الله تعالى أدلة أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، والحديث في آخره عن خلق الجنة على أن الجنة موجودة الآن وكذلك النار تبعا، فشرع في ذكر أدلة القائلين بأن الجنة لم تخلق بعد وما هي شبهاته، فذكر 3 شبهات أو ذكر 3 أدلة نعتبرها أدلة. أما الشبهة الأولى أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها وأن يهلك كل من فيها ويموت، للآيات التي دلت على أن كل شيء هالك إلا وجه الله سبحانه وتعالى وكل نفس ذائقة الموت. وهذه الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الجنة والنار موجودة قبل نزول هذه الآيات فمعنى ذلك أنها تفنى وتبيت، وهذا يعني استدلال غريب بلا شك كما سيأتي الجواب عليه بعد قليل. والاستدلال الثاني كان الحقيقة هو من يعني إن صح التعبير هو مما يمكن أن يستدل لهم به، وإلا فهم أصلا لا يرفعون للنصوص لا يرفعون بها رأسا ولا يستدلون بها إلا ما وافق أهواء، فيتكلفون في حرف النصوص حتى تدل على ما قرروه أصلا من غير بناء على النصوص كما تقدم في مناهجهم في الاستدلال، وتردد هذا الكلام كثيرا. فيذهبون إلى الحديث التي جاءت ودلت على أن الذكر والذاكر يغرس له في الجنة غراسا، فقال لو كانت موجودة الآن ايش معنى أن يغرس له غراسا في الجنة، سواء كان ذلك في حديث ابن مسعود لما لقي إبراهيم عليه السلام ربه ليلة أسري به، أنه لقي أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم عليه السلام لما عرج به و قال له إبراهيم عليه السلام يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، فعليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإبراهيم عليه السلام حمل نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقرئنا السلام منه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبشرنا بهذه البشارة وهي قال أقرئ أمتك مني السلام. ليتنا والله يا أخوان نعي مثل هذه التوجيهات النبوية وهذا الفضل العظيم. قال وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن شاء الاستزادة من كثرة الغرس فليفعل. وما أهون يعني لا تحتاج منك أي جهد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لكن كم والله نحن نبخل على أنفسنا من هذا الخير العميم السهل اليسير. فالذكر ذكر الله عز وجل هو أفضل الأعمال وهو أسهل الأعمال وهو أرجاها عند الله سبحانه وتعالى. لا يحتاج إلى طهارة ولا يحتاج إلى هيئة معينة ولا يحتاج إلى يعني استقبال قبلة ولا يحتاج أبدا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. نكتفي بهذا القدر وإلى أن نلتقي إن شاء الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.